بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تعليم أدب من الآداب في استقبال الأصحاب واستقبال الزملاء والأصدقاء واستقبال الناس عموما من أهل الإيمان، أنهم يبشرهم المستقبل ويطمئنهم ويذكر لهم رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وهذا الذي ينبغي أن يكون بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعامل بعضهم مع بعض، أنه يستقبل استقبالا حسنا لإخوانه ولنزلائه وزواره، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في استقباله لضيوفه وفي استقباله للنزلاء عليه: مرحبا بالقوم غير خزايا، أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. وهكذا يأتي طالب العلم: مرحبا بطالب العلم. قال: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. قال: مرحبا بطالب العلم، مرحبا بأم هانئ، مرحبا بكذا. وكان يرحب بهم ويستقبلهم استقبالا حسنا، وهذا من إكرام الضيف، فإن الضيف ربما يأتي من مكان بعيد، ما الذي يريده من إخوانه غير الزيارة وغير الأجر من الله سبحانه وتعالى والاطلاع على ما عليه الإخوان والأحبة، وهكذا التعاضد والتعاون على البر والتقوى الذي هو من شعار هذا الدين مما أمر به رب العالمين: وتعاونوا على البر والتقوى. وإن من أعظم ما نتعاون عليه من البر والتقوى ما يجمعنا من هذا الخير الذي نحن عليه، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتعليم ونشر الخير، وهذا ينبغي أن يحافظ عليه، وذلك يحافظ عليه بالإخاء المتقدم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذا هو التعامل الحسن الذي يحصل به ما يحصل من الخير والود والوئام والمحبة وقوة الدعوة وغير ذلك من الأمور التي تحمد عقباها في هذا الخير الذي نحن عليه، الذي نريد إيصاله إلى الناس، ونريد أن يكون الناس على ما نحن عليه من هذا الخير. فإن أعظم ما ينشر به الخير أن يرى في أهله أولاً، فإذا رأى الناس في أهل الخير على قدم وساق وعلى حال حسن قبلوا هذا الخير وأقبلوا على هذا الخير، وإذا رأوهم على خلاف هذا بينهم النفرة وبينهم ما بينهم من الصدود وبينهم ما بينهم مما لا يجوز أن يفعل، فإن الناس عادة ينفرون من هذا. وهذه الدعوة والله الحمد أقبل الناس عليها لما رأوا خيرها ورأوا كذلك دعاتها وما هم عليه من الخير والعمل والصلاح وتقديم الخير تقديما جميلا حسنا، فحصل ما حصل لهذه الدعوة المباركة، ولا سيما في الفترة الأخيرة وفي هذه الأزمنة التي نلاحظ فيها إقبال الناس علينا إقبالاً عجيباً غريباً مستغرب، مع فتن عظيمة تحل بالأمة. وأهل السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حال المؤمن وبيان حاله في سرائه وضرائه، وهذا موطن العجب منه، عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن، فإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. هذا حال أهل الإيمان، وهذا حال أهل السنة والجماعة في سرائهم وفي ضرائهم وفي رخائهم وفي شدتهم. فلذلك أحب الناس دعوتهم. فعلى هذا معشر المسلمين نعمل بما كان عليه رسول الله من الآداب الحسنة في استقبال إخواننا، وفي الحرص على إخواننا، وفي محبة إخواننا، وفي بذل النصح لهم، وألا نفرط في أحد منهم، ونبشرهم بالخير ونثبتهم بالخير وعلى ما هم عليه من الخير ما داموا على السنة، وما داموا على الاستقامة، وما داموا على هذه الدعوة المباركة يفرح بهم. إي والله يفرح بهم، ويتبادل معهم بالمحبة وبالخير. وفي هذا اليوم المبارك زارنا من نحبه في الله سبحانه وتعالى، ومن يربطنا به العلم، ويربطنا به الدعوة، ويربطنا به الاستقامة، ويربطنا به الخير، وتربطنا أشياء أخرى أيضا كذلك من دين الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المشار إليها أساسها وقوامها، وهو أخونا الشيخ أبو اليمان عدنان حفظه الله تعالى، قائم في تنزانيا بخير عظيم. يا أهل تنزانيا استفيدوا منه وأقبلوا عليه وعلى دعوته، فوالله إنكم لتذكرون هذا يوما من الدهر إذا ذهب عنكم. فيستغل وجود طالب العلم مالك بن الحويرث لما نزل بلده، استغله قومه نزوله فعلمهم الصلاة وهو لا يريد الصلاة، وعلمهم العلم، وأخذ بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه نصحه ومن معه من زملائه ممن رحلوا في طلب العلم، فقال لهم أقيموا في أهلكم وعلموهم، أقيموا في أهلكم وعلموهم. وقد نزل إخواننا وتحملوا الغربة وفراق الأحبة إلى تلك البلدان البعيدة النائية تبليغا لدين الله ونشرا للدعوة إلى الله سبحانه والعلم والتعليم. هذا خير يا أهل تنزانيا، أن يوجد فيكم هؤلاء العلماء، وأن يوجد فيكم هؤلاء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي الإشادة ببعضنا البعض من غير غلو ومن غير تفريط. إي والله هذا أمر مهم جدا، فيه إغاظة لأعداء هذه الدعوة، أما الجفاء فهذا والله لا ينفع، ولا ينفع دعوتنا أبدا، ولكن الثناء على بعضنا البعض بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وذكر بعضنا البعض بالجميل كما كان رسول الله يحرص على هذا جدا، فيذكر أبا بكر بالجميل، ويذكر عمر بالجميل، وعثمان وعليا والعشرة وغيرهم من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، والقرآن مليء بذكرهم بالجميل، وبما هم عليه من الأخلاق الحسنة، وبما هم عليه من الغيرة على الدين، وبما هم عليه من محبة الدين ومحبة نشر الدين. فهذا أمر قرآني يا عباد الله، وأمر جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يذكر أخوك بما فيه من الخير ويحث عليه، وأنه عنده علم، كما حث معاذ رضي الله تعالى عنه لما جاءه من يسأله إلى من نرجع، قال إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فأتوا فلانا وفلانا وفلانا، وعدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول وفلانا وفلانا من إخواننا القائمين على هذا الخير في بلاد اليمن، نحث عليهم ونرشد إليهم، وهذا والله الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. أما النفرة وغير ذلك مما يفرح به أعداؤنا، هذا تحطيم لدعوتنا، وهذا إنهاء لهذا الخير. فنعم معشر السامعين عباد الله، فهذا مما أحببنا أن نوجه به وننصح به، أننا نعتني بالإخاء ونعتني بالمحبة فيما بيننا، ونعتني بالإجلال والاحترام حتى يدوم هذا الخير ويحفظ هذا الخير. دعوتنا بلغت الآفاق وبلغت القنطرة، فلا تحتاجنا مثل هذه السفاسف التي والله لا تنفع، بل تضر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تضر الدعوة وتحطم الدعوة. فأهلا وسهلا بالشيخ عدنان ومرحبا به، وأهلا وسهلا ونحن في اشتياق إلى سماع كلامه، ولا سيما إذا غاب عنا الداعي فإننا نشتاق إليه أكثر وأكثر، نحب أن نسمع من أخباره وأخبار دعوته. فأهلا به وبمن جاء به وبمن جاء معه، وأهلا بإخواننا أصحاب الريدة وأصحاب قصيعر أصحاب الديس، أهلا بضيوفنا جميعا ومرحبا والحمد لله رب العالمين.